أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما. اللهم اغننا بالعلم، فقهنا في ديننا، ووفقنا للعمل بما علمنا وزدنا علما، ووفقنا للإخلاص في الأقوال والأفعال، وتقبل منا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إخواني في الله، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال الكلام إلى متواصل حول قبس من نور العقيدة. هذا الأمر مش كان تقدمة معناه ديك شيلان من الواجبات تلا نحرص على غرسها في قلوب أبنائنا وبناتنا، الوالدين الدرجة الأولى، كمل تتسع الدائرة إلى أن تشمل المجتمع بمؤسساته العرفية كاع وهيئاته. أنحار ندبر فنقضيت لمحاربة الانحراف والفساد وإلى الفاد من حل آخر. العلاج نومون بالدرجة الأولى، مشي لرب لينين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ليتو تنزل مشي للمفسرين صعوبت على الصحابة. اتقوا الله حق تقاته، معناه قعنا نعفر ونطور، فنزل التخفيف اتقوا الله ما استطعتم. ومعنى المعنى اتقوا الله ما استطعتم، ما بدا يتسريك، ما بدا يتمسخر، ياك لا يا ربي اتقوا الله ما استطعتم. انا تنجمد غفس تخربي ليس نتنجمد، ما وقت نجمد بدا تنجمد فجار، تركت العزيمه وملت الى الرخصه، تنجمد تظل بالدنج، وانما تكاسلا ظلت قم. ربي اللي يسمو كانت فرصه في مش لا بس تنجمد تظل بالدنج مثلا اشي قن ضرر اشي قن ونغى الى غيره، وانما ميلي للراحه اشي حسن. لا يكلف الله الا وسعها ما الا ما اتاها. ان الا هذا الصوت بنادم الومولي تطب دمره كاع في العبادات ثم المعاملات مع الوالدين، الوالدين مع طرانسن، الزواج بعضهم بعض، الاقارب الارحام الجيران الشركاء، المعلم مع الصناع، الصناع مع المعلم، توطي الدمار مع معنا مع مد المجتمعات مع حدود ايضا مع الكفار من العقدة معناه توتي زورانس ولا بنادم معناه توبنا على اساس متين، هذه عادة تحسب منس يجولي تقصى منس ما تتقصى ماشي تعبرا تحتفى في الدينس. صديق اللي قول الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن وقاف والمنافق والثاب. وقاف صيغه مبالغة معناه كثير الوقوف عند حدود الله، يدر البلس التحطاطة الى مرس هذه سول الزاب بتيتونا يا زحلال، خاصة متى يسول منه ونين عزام لله. طبعا اهل الفتوى المحققين الربانيين تياء ادي تبع القاد ربما ديس خلاف بتي الله ادي خزر يمارو لعلم ذلك المفتي وورعه. هطلع علم وحسو لك فيه لابد من الورع والاستقامة والقدوة الحسنة اتتبع. وهكذا قعوا الامر سمني تلنان سمني تسن بالله حقيقة الوعد والوعيد. فهمت كمل مسألة الخلود لك عن السيء والغفص في الحصة الماضية. طبعا نوض لنقطة ان الاعتقاد بالخلود يجعل المؤمن يتسارع الى التوبة والاستغفار والرجوع الى الله متى اذنب، وبذلك تتم حقيقة التذلل والخضوع والعبودية لله تعالى تحقيقا وتجسيدا لقوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ودت في الغمقات من الغفلت أضغرق نجا تذكروا فإذا هم مبصرون. شيء بنادم اللي يعتقد باللي ميت في الجنة إلا خالد مخلد يومن صوموني ننتي دت لاش غرس أدنى شك دوني ثلاثة وابنة في المدة ربما زيغ الانحراف والفساد انت ديما دوني ديما دوني وهو المعنى ولي عصي ربي ليتطف المعاصي ليتر البلس سعلى زعلى تزبلح صاحب اللي فيها دفاق تخاف قيس وغفلتني لا تدوم خاطر ديما إلا ليتبع صرصاني كل حد يتبع الرجيمس يسمى بالحمية ربما ساعة لساعة ماشي تعبر بتعور سخف ما يحضرك توالي مت مدني الله ما كان ينبغي المهم يغلط مرض الغلط مسحوني ديما إلا مريق شياب اللي فيه يدري قلمورس حبسحوني ديما إلا وليترقي بمنس لا شق النظام لا شق الرجيم هلا مونيقا طبعا لا قدر الله بالطيوضة هذه عضوضة صعب قاعد فهمتوني فيما يتعلق بالجانب الصحة من باب أولى وأحرى وأوجب وألزم وأوكد أن فهمتوني فيما يتعلق بصحة الجانب الروحي علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى. إذن إن الاعتقاد بالخلود جبنا دم يعني التمعالتي للتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله هذا الغر ربي ما يزلق شيء من الله دي سوانتوني سواء الحلت إلا تللد من الخو من الخو من الإيمان بعقد خلود هذه عاد ننتبت هذه عاد دي شمج من ربي تتحقق العبودية والتذلل إلى الله ربي يخسر عاد نتقول الزيمة ونكن نعيمنا نتغرتاس نطلب سيس المغفرة وهكذا ندعوه راغبا ورهبا ونكون له من الخاضعين. إذن ثمرته هو سسمة التلل لابد ربي سبحانه وتعالى لو شان الله يبيننا هذا الأمر وإنما نطلب ربي الله أن يرزق هذه الحقيقة. طبعا أن إلا نطف بهذا الموضوع الهام أندبت بندم من لا يؤمن يفهم بالتيخس أن يكون من الناجين ممن سبقت لهم من الله الحسنى ويكرمون بدخول الجنة ويحفظون من نار جهنم تحقيقا لقوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ولبني العقد تسعى الأمان الفارغة ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. السيولية في القضية معناه أدي مت أدي حرص أدي طلب ربي أدي طلب ربي عفر خاطر ربي لينين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا لابد من هذا الأمر. أدي مت دي مسلم معناه أدي طلب ربي التي نغى عن الوفاء استستمتنت انت الحال تسمع الله تلا حسنة ولتمتت وهو مصير على معصية هذه عافر يجتهد يبذل مجهودس يطلب ربي ربي ان شاء الله بطل الله صادق مع الله ربي لا اتكرم والتيو البلس نطق بالشهادة ما كلمة التوحيد مع تضييع الاعمال لتكون سبب النجاة من الدنيا. هذا الوهم الاول الوهم الاول اللي زنبه ما تتسلب لس ولا ما تيسل وش كان ديما تبين في بعض القنوات اما طالعة في بعض كتب مذني اللان اما بمنا جمع البعض قنع نساو الوهم خسرز كلاو الوهم تابي نسأل تولى هذا الوهم الا مناقض لصريح القرآن. القرآن يسد بشهد ابن العقد بالنصوص والأدلة القطعية اتلا رب سبحانه وتعالى أراد أن يبني هذه العقيدة الثابتة في قلوبنا. كذلك نقطة طلوع مضيض لكان السيوليس قضية الوهم فكرة العذاب المؤقت وسيلة يوتف جهنم الخلود في الجنة أو النار ديك شيء ثابت الجنة فتبين باش كتتف بنادم لابد من الإيمان والعمل الصالح. كم من دخول الإيمان للعمل الصالح يتف الأيمان للعمل الصالح أي لنقع وجهك يحوطك من كل جانب رحمة الله رحمة الله لفضل من ربي تكرما وامتنانا من الله خاطر العمل شكاع مش هاد يكون وتكون الجنة المقابلة خاطر ربي لا يضاعف لمن يشاء. والحكمة تقول إن الكريم إذا أعطى أدهش مش بملك النعيم أنس ديما دي عاد ديما مي يعتقد أموني ديما بالخوف والرجاء قاع مهما يعود قاع من درجات الاجتهاد. طبعا الفرائض يجي انتوا اللي ودتنت وإنما ديك ملك الدرجة تجاب من نوافل سواء فيما يتعلق بالصلوات أما الصيام أما أنني أدي ود زكاة إلى الظفر أدي كمل صدقة إلا من نوافل تبرعات مشاريع خيرية وغير ذلك. وربما أدي ود فرض الحج إلا أدوي بعض التطوعات من حل آخر وإنما ولي غفل بالتبع على قطع التعواد ولي غفل عن تأدية ما يجب عليه في وطنه معناه الفقراء والمساكين والمحتاجين ويتقلق الإيمان صبرك حطر إزمادي فهمك شاديني عند بتا حينما يشارك إخوانه في الأجر الذي يوي الرزن جار من العدد الرزن نغلي منس سمني مثلا في قضية أنا بالتحدي موت جد عليه الصياد ينعزى من فضل الإطعام خاطر رزوم يدي قيم دين العائلة يعني. ربما الولد رزوم المغسل لدلون الميد خلاص حميل الإطعام أتسيت فميق العنصر بلا وهم هؤلاء الفقراء عديش معناه تتسع دائرة الاستفادة شيء من التون إن شاء الله هذين جاء كمل هؤلاء الفقراء المساكين أدوين تنتنسن من ذلك الخير أطلب من ربي من التون على جهتين انت دين جاء وسيلة يويا إلا صنجر صدين جاء ذلك الميت هذا يطلب ربي يعني زمان غيرنا هذا الفهم أشياء كان نفكر له مرد دنية الاستثمار أذكر غريالك في هذا المشروع طبعا أتخيرها من إلا العدي السنتو جاء قال يجي صح ثلاثة ثلاثة في سنتو انتوي أربعة في ثلاثة وهكذا من يديك لمية مليون إيه ما يديك لمية خمسين كذلك فيما يتعلق بالأجر الشرب ما بالأدم والطودة للتمييز في هذه المسائل أن داني أتظرني نعزمن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال وشيت تضبريت ضبر غيفي ماذا بيا معناه أدكس بغرز نجاة أو سند العمل ومر العمل خاصة ميلا نلان سوى ديور نلان من التطوعات نلان من نوافل إلا أن ضفر ما تودي تجي زوال. إذن النقل كذلك جهنم والعياذ بالله يتفديس من آدم هذه السن إلا خالد مخلد هو عمل خروج من النار وفكرة العذاب مؤقت صريح القرآن سمن ابن آدم اللي يبي هذه التصورات أبن تطبق من المي من اللي يعزم القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من المدكر. وسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه بتينا اقرأوا القرآن وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة أزمة القرآن وقفوا عند عجائبه ربي لا يشرط بمواعظ بآيات لا تؤثر في الإنسان هذه عديسة بنوع من التفاعل من المهم اللي بيدنا عديد التفسير القرآن من اللي يريد النيت من اللي يريد السفاد شو اللي يعزم هنقل حد من ماذا يقدر على طبيب من اللي يقنع باللي انت تلا مريض من قاعد قنع باللي حدنا الا مريض انت لو يقنع ولا يقطع ما يروحش للطبيب ربما انت حيل تتاوي نغلو طبيب اسيش دوات ربما هذه سمرة مرتين اتنين تضبع قالوا قاعوا لك المرض بسم الله يقنع باللي لا مريض ربما تفتو سويس هاو ديك لاباس عرفش هاو ديك تبين اجبرك التبديل محل نسوق على طبيب الدوات خاطر قضية قناعة يعاد سومن ابن ادم اللي يقنع باللي الا يعني الا معرض للوسوسة وللتأثر بأنني تأثيرات شيطانية وغير ذلك ربما إيمانه يضعف الحل بتة ربي لا يكرمي بهذا المشفى بهذه المدرسة الروحية ما بهذه الصيدلة صحة التعبير الربانية إذا ما تطبع على تصير صليمانيك لكن المريض محتاج إلى علاج أتعزمه كيف عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة قال يبدأ اقدع هذه اختم ما ديو البن صغير الرزن طبعا والله أعلم أنه هو الرزن يكتلوا السيد مش كمان ماذا عاد يتعاهدوا كراعة القرآن مش كاد يودوا إلى الأهم وهو أن يتأثر به طبعا من اللي يفهمه والتصوراته من اللي يعزم القرآن لا يطلعها إني من جهنة مديد منايو أوسن ربي يذكر القرآن باللي ليكش الذين قرأ سفر جهنم مد الجنة إلا يقنع ربي المتقين كان مصاف نصل وولي لنادي مت دي موحد يموت على غير توبة نطق بالشهادة أسيدي آمن بالجمل ثلاثة سمته وهو مصر على الكبائر مضيع للمراعي والعياذ بالله أول وصفه إلى ذكرت ربي يمد الجنة هل تنطبق عليهم هو والحمد لله ربي أكرمنا بوسيلة فهم عند العقل بمعنى سلع العقل أدى الذي وطى بتى يغبغ في الشرع ديني لابد وتعيدي يتفتى بدين ربي ما يشرح ما يتفسر على حسب الفهمت عشان تولهد فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون لابد من العودة إلى العلماء أشكى صوت حن أي لن أشكل عليه كذلك الوهم الآخر وهو قضية الشفاعة طبعا الشفاعة ربي سبحانه وتعالى اللي يكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بمقام محمود يوم الحشر أو المقام مغون شانو أو الكرامة البتة هو شفاعته بالصح في الصالحين عندما اللي يقع لسه الاختلاف شفاعة ديك شيء لان تبت ربي الله يكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طبعا دي الشفاعة كبرى وشفاعة صغرى عامة وخاصة الخلاف ماني طبعا في الشفاعة الصغرى العامة الخاصة بأمة الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد خص نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالمقام المحمود يوم الحشر وهذا المقام هو شفاعته صلى الله عليه وسلم في الصالحين من الأولين والآخرين لربه تعالى ليدخلهم منازلهم في الجنة فيحمدونه سمي تسمى بالمقام المحمود صحلان صالحين سمدن لان ألت في الجنة كما يشفع صلى الله عليه وسلم في المؤمنين في زيادة الثواب لربي قبل أسل العمال سن في مدن الجنة أديكم من الذي يشفع لي سن بشك ربي لسنيرني في الثواب والتشريف في المنازل والدرجات في الجنة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الربيع بن حبيب ما منكم من أحد يدخل الجنة إلا بعمل صالح وبرحمة الله وشفاعتي معنى مد الجنة بدأت أدفن الجنة التدفن بالعمل الصالح الرحمة ربي سبحانه وتعالى كمل شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذن ما منكم من أحد يدخل الجنة إلا بعمل صالح وبرحمة الله وشفاعتي، المفهوم العام. عندما يطول الانتظار في المحشر يلجأ الصالحون إلى الأنبياء واحدا بعد واحد ليشفعوا فيهم، فيعتذرون إلى أن يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستجيب لهم ويدعو ربه سبحانه فيؤذن لهم بدخول منازلهم في الجنة فيحمدونه كلهم أجمعون. حينما يطول الانتظار في المحشر سواء إلا يزمن بما يحب الغفص مثلا إلا يدر هذا يجتهد هذا عفر هذا يوجد مس لذلك اليوم المشهود. الصالحون من الأولين والآخرين، أبقى الظن الأنبياء بداية من أبينا آدم حد بعد حد. قال ودي ماذا بنا؟ يبدأ الحساب النظرة الخير النغمدي مذمة. كل نبي من هؤلاء الأنبياء يعتذر، أضاء الظن إلى إمام الأنبياء والرسول صلى الله عليه وسلم، ربي يخصم ويا أن دولد المقام المحمود، أن يقبل هذا الأمر أنا لها، أن يطلب ربي كلمه يسجد بين يدي عرش الله سبحانه وتعالى، أتي لهم ربي بأنواع من التسبيح ولتلهم بجن عبد لا قبله ولا بعده، فيؤذن لهم بدخول منازلهم في الجنة. أتحمد النمار هؤلاء الصالحين الصالحين طبعا أن دولد مقام المحمود. سمني من بين المعلومات تتنبي المقام المحمود هو شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم العظمى في الصالحين من الأولين والآخرين بأن يدخلهم الله تعالى منازلهم في الجنة. تذكت طلبت بيوت في الجنة هؤلاء الصالحين لان محتاجين باش كربي ابني كرم وجاب اسنيرني الخير وجاب. هنا تأتي الشفاعة الصغرى اما الخاصة يرسل من العصاة والفجار والفسقة واللي الحساب. سمني الشفاعة كذلك تكون للمؤمنين الموفين إلا ندفن الجنة بزيادة الثواب لهم، أسنيرنا ربي ثواب خيرني لي يشتيد وهو الوعيد الوعد اللي كان سيو نفس في الدروس الماضية مش كان قشرة مع عشرة. كملت شريفي شريف المنازل أسني كمل درجات في الجنة عندني الآن يبين أخذ ربي سبحانه وتعالى في قرآنه والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في أصح الحديث إتلا موافقة لصحيح القرآن وهو معتقد أهل الحق والاستقامة. أدبس مروا إلى قضية الاستدلال مش كان ثبت هذه المعلومات أتوقع نسب دليل قال سميت بيماموني بتد دليله مش كل هذا من اللي يتسلى بعد نوان لا تناقض هذا الكلام وتعود غيمني باللي فيه يعني يتأثر اللي يتبع يعني. ربي سبحانه وتعالى يشار بعد آيات في القرآن تخلي يشار العقل أن نفهم من ذلك. قوله تعالى في سورة مريم لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، سورة الأنبياء ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، سورة غافر ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، سورة المدثر فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ما قوله تعالى فأنت تنقذ من في النار مجموع هذه الآيات أنا كل ما نفهم تخنق عشرة عشرة لو عبد ربي لو عيد سيدنا القرآن تأكيده على التوبة يسمى من استواب رحيم غافر غفار المقابل مني أن نوضع في المعصية أسن دول باش كان طلب سيس المغفر تربان يغفر خاطر شوش كنت تناقض في الإسلام أنت بعنا للوطن نفح الحمد لله يقل نسيج محكم شي قل خلال قاع لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا العهد ذبتا غير العبادية إيش كانت السرق عن السمعون تعبيره أو الليلة يوين لن روان درسن من أحاديث تلا سدلا نسيس بلي شفاعة سيدنا محمد يوسل من أهل كبائر في سر العهد الداني بكلمة الشهادة قال العهد الشهادة تنقض الشهادة خلاص يعني صح صريح القرآن كمل السنة النبوية بصفة عامة أنني نوطى مع سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تجرد الصحابة والعلماء الربانيين المحققين النف ديس الخلال مثال بسيط بتد المعنى نين الرسول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وهيك حديث النبيتي إلا تخصها عند الجامع العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر يترك الصلاة قد كفر ليس بين العبد والكفر إلا تركه الصلاة ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين والعياذ بالله على أنه ربما دعا ليمارس هذه العبادة بت واللي تودت على وجهها المشروع إلا هالك فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون عن أوقاتها عن طهارتها عن شروطها بصفة عامة عن أركانها وغير ذلك كم من لخ ربي سبحانه وتعالى لا يعذب أولياءه حكم الله لا يتغير أبدأ يعدلون ربي بعد طلعك تفطرت بعد يعدلون ربي ربما الدنيا تدي وقاموني بس حلا خرت يموت هو عدو لله ربي سخط ذلك السخط اللي يستمر معه إلى ما لا نهاية والعياذ بالله أتيك لي جهنم هذا العرس والعياذ بالله يموت انت دوي ربي في جنة النعيم يمجي هتنك لي جهنم أتني مرمديني بعتني سفخ السني أتنك لي الجنات أما غدي صلى الله عليه وسلم أدي شفع في أعداء الله أدي صرح شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي عاد تشجع في ميدن في المعاصي تسالت في ربي أنت إلا من المبشرين بالجنة هذه عاد يقوم الليل حتى تتورم قدماه إلا يتظلى يتغرد السنة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها هميق عمو هرب لا يخفش ما تقدم من ذنبك وما تأخر السنة أفلا أكون عبدا شكورا تطب كذلك إلى صحابته أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إلى باقي المبشرين بالجنة تخذر تجري تنسن التفد طبعا الحالة اللي تجربت لي لا تستحيل بل الرسول ديني شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وفيها كذلك أحاديث صريحة تتبين بل هذه الشفاعة لا تنوها هؤلاء العصاة شيء لغير من حديث رواه الإمام ربيع بن حبيب ومن يدري فربما تلتوتسيس ليست قيم الدمار شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي الحديث الثابت عند أهل الحق والاستقامة الموافق لصريح هذه الآيات لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع فما تنفعهم شفاعة الشافعين أفأنت تنقذ من في النار وغيرها من الآيات النف أن الله راتب الربيع بن حبي في مسنده وهو مروي عن الإمام جابر بن زيد ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي الشنة وليس مستبعد كلمة ليست توت قيمة شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي إذن كذلك أي لا يغتب الربيع بن حبيب وهو موجود كذلك عند المذاهب الأخرى قلنا السيو السال أدي جلو سيدنا محمد ابنته فاطمة رضي الله عنه وأرضاها وعمته صفية بنت عبد المطلب أسنتيني اشتريا شريا أنفسكما من الله فإني لا أملك لكم من الله شيئا هذه وجهها ولي اللي سيلان تعزيز غفز جار سيدتنا فاطمة الزهراء عمته صفية أصغمت من شمت ربي لكن وشوق معنا لا أملك لكم ولا شيء أحد ضيب نصاصنا الدوري هي من جهة ميد نسد العباد سيلان قلبا غرس أسنيني أولو أتنيس فيق حد ضيب ما تغرق شفاعتي لي هكذا من أمتي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قرأ ولو وعليه لو مرت وابنا معناه على الوضوح وعلى الدليل القطعي المتواتر أن دليل لنحرص عليه أهل الحق والاستقامة طبعا الكلام ما زال متواصلا في هذا الموضوع ربنا يبصر يهدينا يوفقنا لمعرفة الحق لأجل اتباعه ولمعرفة الباطل لأجل اجتنابه والحمد لله رب العالمين والله أعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت ربك اكف عنا شر ما قضيت ربك اكف عنا شر ما قضيت ربك اكف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك اللهم أرنا عجائب قدرتك في الظالمين اللهم أرنا عجائب قدرتك في الظالمين اللهم أرنا عجائب قدرتك في الظالمين فإنهم لا يعجزونك في كل مكان يرتفع فيه الأذان يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا قوي يا متين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وحام ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم رسول الله اكتبوا رخصة العمر عامين مع عامين ونص طبزانت لا تجمد تقن ايريد حني اورانج اورانجي ايريد حني لا تجمد وسيوفيت بالي قبل تصيود مركز نعس الداني حواشا طازي طبزانت تجمد وسيوفيت تاويل حواشا تقن ايريد حني ربي يقبل ان شاء الله